بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء. ايوه دخلنا بقى في العبادات والفقه، هنبتدي بقى بالوضوء. هنبتدي بالوضوء، وطبعا الوضوء اهم حاجه، اهم حاجه الوضوء، اهم حاجه الوضوء، لان بصلاحه يصلح باقي العمل وبفساده يفسد باقي العمل. الوضوء، ودي ما انساش انا حكيت لكم مره لما السيده نفيسه مات الامام الشافعي، قالوا لها ايه رايك في الامام الشافعي؟ قالت لهم رحم الله الشافعي كان يحسنه الوضوء. قعدت انا استغرب ازاي ايه يحسن ايه وضوء، يعني ده العيال بتتوضى. سيدنا الشيخ بقى شرح حالي، كان يحسن الوضوء، لانه ما دام الوضوء صحيح تبقى الصلاه صحيحه، لو الوضوء غير صحيح. ثم ان الوضوء يطلق على ايه؟ على الوضوء الظاهري والوضوء الباطني، لان كلمه الوضوء اصلا من الوضاء، والوضاء الحسن والنظافه. فاما الوضاءة الظاهريه فهي غسل الأعضاء وغسل الجسد وتنظيفه من النجاسة والأوساخ وما إلى ذلك، الوضوء الظاهري. وأما الوضوء الباطني فهو تطهير القلب والنفس من كل غل وغش وحسد وحقد وما إلى ذلك. فالوضوء في منه المعنوي، وفي منه إيه؟ الحسي، وفي منه الشرعي. أما الوضوء الحسي زي أقول لك إيه، ساعات في بعض الحاجات أقول لك إيه، فأكل ثم توضأ. الوضوء هنا ما يقصدش بيه الوضوء الشرعي، يقصد بيه ايه؟ غسيل اليدين والبق. يعني ممكن غسيل الايد والوش والبق كده بس وضوء، وضوح ده وضوء حسي. الوضوء المعنوي طهارة النفس وطهارة القلب. اما الوضوء الشرعي فهو غسل اعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة لاداء عبادة مخصوصة. ده وضوء شرعي بقى. اعضاء بعينها، غسل اعضاء مخصوصة مش اي حاجة، بكيفية مخصوصة لأداء عبادة مخصوصة، ده وضوء شرعي بقى. نعم. باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أيوة، وأرجلكم في الهامش. أيوة، طبعا كلمة وأرجلكم دي قراءة، لكن قراءة تعتبر شاذ، لأنه لو هي وأرجلكم تبقى معطوفة على رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم، وأرجلكم هتبقى معطوفة على المسح، وأرجلكم معطوفة على الغسل. نعم. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث. طيب خد بالك بقى، يعني ساعات العطف يبقى عطف محل، عطف لفظي بس لكن مش معنى. يعني لما أقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يوم يقول لك لا، العطف هنا عطف لفظي عشان المجاورة اللفظية بس، لكن المقصود الغسل. يعني معطوفة على أيديكم معنى، معطوف على رؤوسكم لفظا. واخد بالك؟ الا قرا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، العطف هنا عطف عشان مجاوره اللفظ، يعني على اصول مش موضوعنا ده واحنا ما بنقراش بيها. نرجع تاني للموضوع هنا اللي بيقول فيه ان الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى في الوضوء، عمل ايه؟ مره مره ومرتين وثلاثة، يعني مرة توضى مرة مرة، يعني غسل إيده مرة واحدة ووشه مرة واحدة وكده، ومرة غسل إيده مرتين ووشه مرتين، ومرة عملها ثلاث مرات. يبقى فهمنا من هذا أن فرض الوضوء الغسل مرة، وما زاد عن مرة فهو سنة، مرتين أو ثلاث ولا زيادة على الثلاث، يبقى تجاوز على طول، يبقى تجاوز. وتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير مطلوب، لا يصح. نقول بقى الجملة دي تاني لو تسمع. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة. خلاص، بين أن فرض الوضوء إيه؟ مرة، ده الفرض. مرة مرة. بس مرة مرة، يعني كل عضو مرة. وتوضأ أيضا مرتين. وتوضأ هو بقى مرتين. وثلاثا. وثلاث، يبين بقى أن الزيادة دي إيه؟ من إسباغ الوضوء، سنة بقى. ولم يزد على ثلاث بس. وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شفت بقى ازاي؟ يبقى إذن زيادة عن ثلاث مرات ممنوع. بعض الناس قالت إيه؟ كره أهل العلم، وبعض الناس حرموها. خد بال هنا في كلمتين متعاطفتين، قال لك إيه؟ وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الفرق بقى بين الاسراف والتجاوز؟ يبقى في حاجتين دلوقتي ممنوعين في الوضوء، الاسراف والتجاوز. لازم نفهم بقى الاثنين، ايه الفرق بين الاسراف وبين ايه التجاوز. اما الاسراف فهو في الايه، في الكيف، واما التجاوز فهو في الكم. ادي الفرق، فهمت بقى؟ ما فيش بقى، يبقى مش بقى تكرير، مش تكرير بألفاظ متغيرة. ما ساعات الواحد يكرر المعنى بلفظ متغير، وجد في القرآن نفس المعنى يتكرر بس بلفظ مغاير. هنا لا، هنا مفيش تكرير. الإسراف، الإسراف في الماء، إنك بقى عم تبلبط بقى وتغرق الدنيا مية كتير، هذا اسمه إسراف. التجاوز إنك تتوضى 4 مرات مش 3، يعني تغسل العضو 4 مرات مش 3 مرات أو 5. يبقى الإسراف في الكيف، التجاوز في الكم. الاسراف من ضمن الاسراف مش بس استخدام الميه استخدام سيء كتير يعني زياده عن اللزوم، لا، هو غسل اللي فين الى المرافق. تيجي انت تعمل ايه بقى؟ تروح قالع ومدخل الميه لحد باطك وتغسل ادراعك كله، ده يبقى اسمه ايه؟ اسراف ولا تجاوز؟ اسراف. واضح؟ الرجلين لحد الكعبين بتغسلهم من ضمن، اما هو راح غسل رجليه لحد الركبه، لحد ايه الركبه، لو اتوضا زود ودخل لحد ايه الركبه، يبقى ده اسراف ولا تجاوز؟ اسراف. التجاوز انه بدل ما يغسل 3 مرات يغسل ايه 5 أو 4 أو 6. وضحت؟ وكره اهل العلم الاسراف فيه وان يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سيد الخلق، احسن فعل فعله، ارقى فعل فعله، اكمل فعل فعله، تزود على كده تبقى انت ما انتش فاهم حاجه، يبقى بترتكب مكروه على طول. نعم. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. الطهور هنا طبعا مقصود به إزالة الحدث الأصغر والحدث الايه الأكبر، يعني مقصود به كده يعني. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. خد بالك، الحدث يطلق على خروج شيء من أحد السبيلين، القبل أو الدبر، ويطلق أيضا الحدث على الشيء الخارج كذلك، ويطلق على الحالة، يطلق على الحالة نفسها. فلا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. أحدث أي خرج منه إيه؟ شيء من القبر أو من الدبر، الخروج الطبيعي هو ده اللي بيطلق عليه الحدث، اللي بيطلق عليه الحدث خروج شيء من أحد السبيلين خروجا طبيعيا، خروج كالبول، الغائط، الأرياح، المني، المذي، الودي للرجل، السوائل أو إفرازات من المرأة، أهدي دي بتخرج طبيعي واسمها خروجها خروج عادي، ده يسمى إيه؟ الحدث. ودي فرصة للناس اللي ما درستش معانا الفقه زمان، لما درسنا الفقه كفقه بس مش من خلال الحديث، فرصة للناس اللي ما حضرتش دراسة الفقه، أو الناس اللي بتحفظ قرآن بس ولسه ما خدتش فقه، فرصة لهم انهم يواظبوا على حضور درس الحديث بقى، لان من هنا هيبدأ الفقه، فقه العبادات بقى، هيبتدي بقى الوضوء والصلاة ومواقيت الصلاة وشروط الصحة وشروط الوجوب واستقبال القبلة والقراءة في الصلاة والمأموم والإمام والإمامة وصلاة الجمعة، كل ما يتعلق بالفقه هيبتدي من هنا بقى، من الباب ده أو من كتاب ده، كتاب الوضوء. فدي فرصة لكم يا جماعة، خصوصا الشباب اللي ما حضرش معانا تدريس الفقه، انه يدرس الفقه على السنة، الفقه على اصله، مش فقه بقى كذا ولا فقه كذا ولا فقه كذا. ها، واحنا في خلال تدرسنا للفقه من الحديث هنقول آراء الأئمة إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقنا، نقول آراء الأئمة، نقول وافق الإمام الشافعي هنا ما جاء في الحديث وخالفه فلان. ليه خالف والحديث هو ما كانش عنده؟ ليه خالف والحديث هو؟ لأن في حديث تاني بيقول كذا. ها، يمكن ربنا وفقنا نقدر نقول كده، وبالتالي هتبقى دراسة كاملة للفقه من خلال دراسة الحديث بتاع البخاري، ويبقى ساعتها اللي هتتعلمه هنا في الفقه ما تسألش عنه حد وما تتعلموش من حتة تانية بقى. ليه؟ لأنه بنتعلمه دلوقتي من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا ان احنا ناخد كده على طول الفقه مش ما ينفعش، مش اي واحد بقى ياخد الحديث ويقول لك هاخد الفقه منه، لا ما ينفعش، لان له خلفيات والاحاديث لها احاديث تانية، وفي حاجات بترد على حاجات وفي حاجات ده، يبقى لازم اللي هياخد الدراسه او الفقه من الحديث يكون دارس ايه؟ اراء الائمه، ودارس الفقه على الشيوخ والائمه. يوم لما يجي بقى يقرا هنا من الحديث وهو دارس الحديث اصلا، يوم يقدر يطلع بالايه؟ بالخلاصه اللي تبقى مرضية إلى حد كبير، زي ما عملناها احنا الدراسة دي في كتاب الإسلام وأركان، كان قدامنا بقى الحديث ساعتها. فإن شاء الله فرصة لنا كلنا، أنا أولا أفتكر، ودوام العلم مذاكرته، أديني بذاكر أهو، شفت العلم يعني ما الواحد ما ينساش، وأنتوا اللي عارفين يزدادوا معرفة ويقين، واللي ما حضرش يبقى فرصة إيه؟ إنه يتعلم الصح كما يجب. هنا بقى لا تصح صلاة، انت قلت بقى ايه عندك؟ لا تقبل، لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ. وعندك في الهامش لا يقبل الله صلاة من أيوه. احدث. تمام تمام، مش كده برضو؟ لا يقبل الله صلاة، اشوف الحمد لله انا لسه فاكر اهو. ايوه، يبقى دي لا تقبل صلاة ولا يقبل الله صلاة من احدث حتى ايه؟ يتوضأ. يتوضأ. عرفنا بقى الحدث، الحدث نوعين، حدث أصغر وحدث إيه؟ أكبر. الحدث الأصغر خروج شيء من أحد السبيلين، الغائط أو البول خروجا طبيعيا، أو المذي أو الودي من الرجل أو إفرازات المرأة. أما الحدث الأكبر فهو الناشئ عن نزول الماء، مني الرجل وماء المرأة، من خلال الجماع أو الاحتلام أو الاستنماء أو أيا كان، طالما نزل المني من الرجل أو نزل الماء من المرأة هنا وجب الغسل. ليه؟ لأن يبقى الحدث هنا اسمه حدث إيه؟ أكبر. أما الحدث الأصغر الأرياح، الغائط، البول، إفرازات المرأة الطبيعية، المذي، الودي من الرجل. واضح؟ نعم. قال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قاعد بسمع الحديث من أبي هريرة بقى. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فيعني إيه أحدث يعني إيه؟ فسأله بقول له: ما الحدث يا أبا هريرة؟ إيه هو الحدث ده؟ عايز يفهم. قال له إيه بقى؟ قال: فساء أو ضراط. طبعا الفساء والضراط الأرياح، كل ما هنالك الفرق، الفساء ريح بغير صوت، الضراط ريح بصوت. طيب نقول بقى بس كده الحدث، امال انا لسه كنت بقول ايه دلوقتي؟ انا لسه دلوقتي كنت بقول ايه؟ بقول بول ما قالوش، بقول غائط ما قالوش، بقول مذي وودي ما جابش سيرتهم، افرازات المرأة ما جابش، المني ماء المرأة كل ده ما جابوش، قال لك فستان وضراط، هو بس ده الحدث؟ نقول فيها ايه بقى؟ عشان كده لازم نبقى دارسين فقه الاول، مش نيجي ناخد من الحديث. نقول: نبه أبو هريرة بالأخف على الأشد. شفت بقى؟ نبه بالأخف على إيه؟ على الأشد. إذا كان ده بينقض الوضوء يبقى الأكتر من كده يعمل إيه؟ شفت إزاي بقى؟ إذا كان الريح ينقض الوضوء فما بالك بالغائط نفسه بقى؟ فاهم؟ إذا كقول الله تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف. ما تقولش أف لكن تشتمه، يعني ما تقولش لابوك اوف لكن تشتمه تضربه، لا، يبقى نبه بالاقل على الايه؟ فاذا كان الاوف منهي عنها فما بالك بما زاد عن ذلك. وضحت؟ يبقى نقول نبه، يعني ابو هريره ما بيقولش الحصر، ما بيشرحش الحدث شرح كامل، وانما بينبه بالاخف على ايه؟ على الاشد. باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. أيوة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع انت عندك المجمر واسمه المجمر برضو، المجمر بكسر الميم وممكن تشدد، ما اعرفش عندك في الهامش ولا التشكيلين موجودين. انا ما عنديش في الهامش. عندك انت المجمر، يبقى الاثنين صح، مجمر والمجمر الاثنين صح. نعم. قال رقيت مع ابي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طبعا القصد هنا التنبيه والدعوة على إسباغ الوضوء. أما الغر، انتوا عارفين الغرة هي ايه؟ مقدم الرأس، مقدم ايه؟ الرأس هنا. واما التحجيل فهو الدايرة، انت عارف بيبقى ساعات الطائر فيه دايرة هنا على رجله تبقى لون مخالب، الحصان وهكذا. فالغر المحجلين، لان الاماكن دي اللي هي الغرة مقدم الرأس بتبقى في أمة النبي صلى الله عليه وسلم منورة، وكذلك مواضع الوضوء إيديه ورجليه هنا بتبقى حلقات من نور من مواضع الوضوء، فتعرف أمة محمد بهذا النور اللي مشرق منهم من مواضع الوضوء. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن تدعى الأمة غرة المحجلين، يبقى دي صفتهم يوم القيامة، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، يعني دعوة إلى إسباغ الوضوء. أنت فاكر لما شافهم بيستعجلوا في الوضوء ورجله مش كاملة، ما بيغسلش رجله كلها وكده، وش رجله يلا وعاوز يمشي، ما وصلش لإيه؟ للأعقاب. فالنبي نادى وقال إيه؟ ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة، في باب رفع الصوت بالعلم. هنا عندنا قرناه، شوف إزاي. فالإسباغ إنك أنت تكفي العضو مظبوط، يعني ما تقللش عن الأجزاء المطلوب غسلها. فإن زودت يبقى التزويد هنا من باب الاحتياط مش من باب الإسراف، لأنك لو زودت عن اللازم يبقى اسمه إيه بقى؟ إسراف. وكره أهل العلم الإسراف فيه أو تجاوز فعل النبي، مش كده؟ يبقى إذا معنى كده إيه الفرق بين الحديثين؟ أنت لما قال لك دلوقتي أنت بتغسل إلى المرافق، إلى المرافق، فقالوا إلى دي يبقى المرفق داخل النهاية، بعدين هنبقى نتكلم في حكاية الغاية. فالمرفق اهو، ده المرفق اهو، ده اهو، يبقى انا هغسل كده دخل اهو، يبقى انا ازود ايراد كده احتياطي، يبقى الايراد اللي زاد ده اسمه ايه؟ اسباغ. لكن بقى لو رحت جايب بقى لحد كتفي يبقى ده اسمه ايه؟ اسراف. فهمت؟ هذا الفرق بين الاسباغ وبين الاسراف. نعم. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. هذه بقى الرحمة الكبرى، وهذا موافق لقول الشافعي، لكن في المذهب المالكي الشك ينقض الوضوء. مش موضوعنا دلوقتي لحد ما نشوف الحديث، هيبقى هنتكلم بقى هو بقى عن الايه، ننسب الكلام برضو للفقه. ايه بقى لا يتوضأ من الشك؟ يعني ايه؟ حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. يجد الشيء في الصلاة، يعني يحس إن حاجة خرجت منه. الشك يا جماعة التردد على استواء، تعريفه كتعريف نقطتين والمعنى، الشك نقطتين المعنى. ايه التعريف؟ التردد على سواء، ده تعريف كلمتين، التردد على سواء. بمعنى ايه؟ بمعنى الشك انك انت يا ترى يا هل ترى، مفيش تغليب او ترجيح حاجة على حاجة. قفلت الباب ولا ما قفلتش؟ قفلته 50%، ما قفلتوش 50%، مش قادر ازود حاجة على حاجة، يبقى اسمها ايه؟ شك. فهمنا؟ انت فاكرين لما قبل كده شرحت لكم الشك والظن والوهم واليقين؟ فاكرين لما شرحت لكم وعملت لكم جدول بيها؟ فاكرينها؟ احنا بنفكركم اهو. الشك التردد على سواء، يعني يبقى ميزان دي زي دي. فبيبقى واقف الراجل في الصلاة وبيقرا ام الخوم وبعدين يسهل ان في حاجة خرجت منه، لكن ما عندوش يقين وما عندوش تغليب، ادي معنى الشك. اي ولا لا؟ مش عارف، مش عارف. يعني اي خرج قد ايه في المية؟ كام؟ 50%. لا ما خرجش. كام في المية؟ 50%. اهو ده الشك، اهو ده اسمه ايه؟ الشك. وضحت؟ لان الظن هيبتدي يبقى فيه ايه؟ تغليب بقى على طول، يبقى ظن هيبتدي تغليب للجانب. فالجانب المغلب ظن، الجانب الأقل وهم. دخل الرجل فشككت أنه عليا، يبقى 50% 50%. دخل الرجل فظننت أنه علي، يبقى 70% هو علي، و30% لا مش هو. توهمت أنه علي، يبقى ده 10%، ده وهم. وضحت؟ هو علي يقينا، ده خلاص بقى، ده انت ماسكه بايدك وبتقول ازيك يا علي، قال لك مرحبا، خلاص مفيش. وضحت؟ فهنا بقى بيقول هل ينفلت الرجل من صلاته اذا شك في وضوء، في وضوء يعني. فهنا العنوان، لا هات العنوان بقى، يقول لك ايه؟ لا يخرج. ها العنوان بتاع الباب، الرجل لا. الذي يخيل، لا ده السؤال، لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. شوف ادي رايه، ادي المذهب، لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، يبقى ده راي الامام البخاري. وقلنا ناخد الفقه بتاع البخاري منين؟ من عناوين. وعلى فكره فقه الامام البخاري قريب جدا، او هو فقه الامام الشافعي، يعني قريب يعني. نعم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. طبعا الرجل مرفوعة، ولكن لازم يقف يقول شكى ويقف الرجل، لأن لو قال له شكى يبقى لازم هيقول الرجل لا. فشكى خلاص، خلصت الكلام. يعني بيسأل سؤال، إيه الموضوع بقى؟ الرجل فقال ايوه لا ينفتل، لا ينف او لا ينصرف، لا ينفتل او لا ينصرف، يعني يقال كده يقال كده، يعني ما يخرجش من الصلاه حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يا سلام، شفت بقى؟ حتى يجد صوتا، يسمع صوت اللي هو بقى هيبقى الدرات، او يجد ريحا هيبقى في رائحه اللي هو زي الفساء اللي هو من غير صوت، هنا يخرج من صلاته. لكن بدام لا وجد ده ولا ده يكمل صلاته. شوف بقى ليه واحد دلوقتي يقول ايه، مش يسأل في نفسه يقول ايه، الله طب افرض ما فيش ريح، يعني رائح، ما فيش رائح وما فيش صوت، لكن في حاجة خرجت، طب خلاص، طب ما تخرج من الصلاة، ما يبقى ما تبقى صلاتك برضه، ما تبقى خلاص وضوءك انتقد، ما انت عارف اهو بقى، ما انت عارف. يعني بنتكلم في مين؟ في اللي عمال الوهم راكبه والشيطان راكبه ودخله الوسواس، الوسواس ركبه، كل ما يجي يصلي يقول لك ايه انا حصل ايه ايه ايه يا خبر ابيض، إيه، ويروح طالع من الصلاه ويروح يتوضى، وبعدين وهو بيتوضى يقول الله لا ده برضه لسه، ده مش عارف، ده غسلت ايدي غسلت رجلي، ده مش هيصلي في عمره. وكل ما يروح يصلي يتهيأ له يطلع من الصلاه، هيبطل صلاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعالج الوسواس، لان الشك ده ينشا من الوسواس، وعلاج الوسواس حاجه واحده، لا تطع وسواسك، قاوم وسواسك مهما كانت النتائج، ده العلاج. ومجرب، وانا كل واحد يقول لي انصحه يعمل زي ما بقوله يجي يقول لي الحمد لله خف من الوسواس. ولذلك في حتى الامراض النفسيه والدكاتره وبتاع اللي بتعالج يقول او ده عنده وسواس قهري، ويكتب له كده وسواس قهري، اللي هو اللي تعالى مش عارف ايه، وقفلت الباب ما قفلتش الباب، يرجع تشوف الباب قفل ولا ما قفلوش، وبعدين ينزل، وبعدين يطلع يتاكد طفى النور ولا ما طفاهوش، يطلع يتاكد قفل الشباك ولا ما قفلش الشباك، مش عارف عمل ايه ولا ما عملش ايه، وحدوته وادوا له ادويه. وانا بنصح الناس اللي بالشكل ده، وبنصح الدكاترة بتوع الأمراض النفسية والعصبية، خير علاج للوسواس مش الدواء يقاومه. بمعنى العلاج اهو، شك ان خرج منه حاجة، ما تخرجش من الصلاة، كمل صلاتك. ليه؟ انت متوضي. الله، يعني ما خرجش حاجة؟ لا ما خرجش حاجة. فهمت؟ انت بتتوضى، وصلت الرجليك، الله انا ما مسحتش راسي، لا مسحتها، مسحتها، ارجع وامسح، لا ما رجعش، لا ما رجعش. نزلت من بيتك، انا قفلت الباب ولا ما قفلتوش؟ ارجع اتاكد، لا قفلته، لا ما قفلتوش، لا قفلته. هيسرق البيت، ينحرق، مش راجع، مش راجع. كده بالنص اللي انا بقول لك ده، بالنص. وجالي واحد وقلت له الكلام ده في الوضوء، قلت له ما غسلتش ايديا، ارجع تاني اغسل، قلت له ما تغسلهاش. قال لي طب افرض ما كنتش غسلتها، قلت له صلاتك صحيحه، او على مسؤوليتي انا بفتيك، انا بفتيك. اوعى ترجع تغسل ايدك، اوعى، مش غسلها، صلاتك هتبقى باطله. ما هو بيقول دو دو دو دو دو دو دو. ما هو الوسواس ده عباره عن ايه؟ دو دو دو دو دو. جوه جوه جوه في الدماغ، اديله اديله اديله اديله، يلخبطه ويلخبطه، صلاتك هتبقى باطله. طب اتوضى، طب ما تغسل ايدك، طب وغيرها ايه؟ هيخس عليك ايه؟ ارجع واغسل ايدك، مش غاسل. ورد عليه، كلمه، قول مش غاسل، امشي بعد عني، مش غاسل. انا غسلتها، لا ما غسلتهاش. طب انا كنت، طب بص كده شوفها مبلوله ولا مش مبلوله، لا مش باصص، مش باصص، مش باصص. ده العلاج الوحيد، ده العلاج الوحيد للوسواس يا جماعه، ده العلاج الوحيد. وما في حد اصيب به واستنصحني الا ونصحته بذلك، وما عمل بنصيحتي الا وشفاه الله. ليه؟ انا ما بألفش، ده العلاج اللي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينفلت، اشو بقوله، الرجل يجد في الصلاة او يهيأ له في الصلاة انه وجد الشيء خرج منه مش عارف ايه، قال له لا ينفلت او لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. شوف بقى ليه بقى هينقلب هنا الموضوع بقى من الشك الى ايه؟ اليقين بقى. هتقول ما سمعتش؟ لا بقى، الوهم مش جاي في الودن، انت واخد بالك؟ الوهم مش جاي في الودن، والوسوسة مش جاية في السماع، الوسوسة جاية في حاجة تانية معينة، يفسد عليك صلاتك، يفسد عليك عبادتك. ما تطوعوش، إذا ما طوعتوش هيقول لك لا ما فيش منه أمل، ده حد نصحه. مين اللي نصحه؟ الراجل ده الشيخ حسين، ده نصحه راجل قبل ده الكافية، عمال يفهم الناس ويعلمه. سيبك منه، تعال نشوف واحد تاني ما يكونش بيروح مسجد الموسى أو ما بيروحش الجوامع خالص، نسدبقه على طول، يروح سايبك وراح لمين؟ لغيرك، للناس اللي بتروح القهاوي بقى والايه والتلاهي والملاهي والكلام من ده كله، ويعرف انك جيت المواساة وتعلمت، هيسيبك ويمشي. فهمت؟ فادي علاج الوسواس، ده العلاج الوحيد للوسواس يا جماعة. واي حد يجي له وسواس تسمعوا عنه او تعرفوه، تنصحوه بالعلاج اللي وصفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالاسلوب اللي انا قلته ده. نعم، طبعا المذهب ده مذهب، ده يوافق مذهب الامام الشافعي الكلام، لان الامام الشافعي اخذ بهذا المبدأ. لكن انا شفت في المذهب المالكي انه بيقال في المالكية يعني انه الشك يبطل الوضوء. وطبعا الحديث هنا يعمل ايه؟ يسكه، يرده على طول. اذا وجدتم الحديث فخذوا بالحديث واضربوا بكلامه ايه؟ عرض الحائط. الحديث وضحت؟ نعم. باب التخفيف في الوضوء. ايوه، ايه بقى حكاية التخفيف؟ عكس الاسباغ ولا ايه؟ ولا عكس ايه؟ ولا عكس التجاوز ولا ايه؟ عاوزين نفهم ايه التخفيف في الوضوء، هل يجوز ولا لا يجوز؟ طبعا ما دام قال التخفيف في الوضوء كده وسكت يبقى يجوز. طب ازاي نعرف بقى التخفيف ده؟ شوف كده، حدثنا علي بن عبد حدثنا علي بن عبد الله قال، ايوه، حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى. قلنا طبعا حين نام حتى نفخ، نفخ يعني إيه؟ صوت النفس المنتظم للنائم، مش معناها أنه الشخير، لا، معناها النفس المنتظم للنائم اللي تسمعه وانت قاعد جنبه. وربما قال اضطجع. ايوه، ضجع او نام مضجعا يعني، حتى نفخ، وبعدين قام صلى من غير ما يتوضا، ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مره بعد مره عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق. طبعا شن معلق، وحتى بعض الروايات في الحديث تعجيه كتير شن معلقة، معلق باعتباره جلد، معلقة باعتبارها إربة، يعني يذكر ويؤنس إما حسب الوصف وإما حسب اللفظ، يبقى ذكر من أجل اللفظ أو أنس من أجل إيه الصفة، يعني الصفة أو اللفظ. نعم. فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله. يخففه ويقلله، يعني التخفيف من حيث ايه الكيف، والتقليل من حيث ايه الكم. فكل لما قلنا الاسباغ والتجاوز اهي دي العكس، اهي يبقى معنى يخففه ايه، يبقى بيقتصر على الفريضة من حيث المكان والعضو، ما فيش فيه الاسباغ، ويقلله من حيث المرات، بدل ما يغسل مرتين ثلاثة يغسل ايه مرة واحدة. هذه معنى الوضوء الخفيف، لكنه وضوءا صحيحا. واضح. وقام يصلي، فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر: إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. شوف الإجابة هنا بقى، شوف بالك السؤال إيه؟ تنام عينه ولا ينام قلب. الإجابة تبقى إيه على طول كده على قد السؤال؟ نعم نعم، تنام عينه ولا ينام قلبه. إذا نامت العينان فالقلب يقظان، زي ما كنت بقول أنا ساعات. طيب هو ده بيقول لي بقى، ما جاوبش كده، قال لك رؤيا الأنبياء وحي. الله، طب إيه علاقة رؤيا الأنبياء وحي بين تنام عينه ولا ينام قلبه؟ إيه العلاقة؟ وهل الإجابة كده تبقى سليمة؟ وبعدين بيستدل على ان الرؤية وحي باني ارى في المنام اني اذبحك، هل الاجابة كده تبقى سليمة صحيح؟ ايوة تمام السلامة والصحة. ليه؟ لانه بدام قلبه يقظان هيستوعب الوحي ويعقله، يبقى لازم قلبه يبقى يقظان عشان لما يجيله الوحي حال النوم يقوم ياخده، يقوم ياخده. فالاجابة هنا رغم انها اجابة غير مباشرة لكنها اجابة مؤكدة تؤكد المطلوب، تنام عينه ولا ينام قلبه. لو قال ايوة بس اجابة، عايز يأكد الجواب فقال لك رؤيا الانبياء وحي، بمعنى انه لابد وان يكون القلب يقظان في كل الاحوال، في كل الاحوال. ليه؟ ليه؟ لانه الوحي يأتي يقظة ومناما، فاذا جاءه الوحي مناما لابد ان يكون متيقظا قلبه عشان يستقبل ايه الوحي، لان الوحي بيجي على فين؟ على القلب، نزل به الروح الامين على قلبك، يبقى لازم القلب يكون يقظان عشان الوحي يجي في اي لحظة من الليل او النهار. فاذا كان صاحي يبقى قلبه صاحي، اذا كان نايم يبقى برضو قلبه صاحي. الدليل بقى اللي بيستدل بيه على كده اللي هي ايه، اني ارى في المنام اني اذبحك. لو ما كانش دي رؤية منامية، لأن بقول أرى في الإيه؟ في المنام، وبدام رؤية منامية ورأى في المنام، ورؤية الأنبياء إيه؟ وحي، يبقى إذن وحي، معنى الوحي إن القلب يقظ متلقي للوحي. وقام إبراهيم ينفذ ما رآه، ده هينفذه، ده مش رؤية بقى، مش رؤية بقى، يبقى وحي بقى. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. الله، يبقى إذن بقى ده مش رؤية بقى، ده هي شكلها رؤية لكن حقيقتها إيه؟ وحي. عشان كده قام لينفذ وأضجعه وأتى بالسكين، فلما أسلم وتله للجبين. شفت بقى، يبقى إذن الإجابة هنا رغم أنها إجابة غير مباشرة، لكن هي الإجابة مقصود بها إيه؟ التأكيد، التأكيد الكامل على إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام تنام عينه ولا ينام قلبه، حتى يكون القلب متيقظا يستقبل الوحي إذا جاءه حال النوم، لأن ما من رؤية للنبي من الأنبياء إلا وهي إيه؟ وحي. وبالتالي طالما كان القلب يقظا فإذا أحدث أثناء النوم عرف ذلك وأحسه، فإذا نام وقام ولم يتوضأ يبقى لم يحدث، وأما إذا نام وأحدث هنا يقوم فيتوضأ. مين اللي يقول؟ هو عارف منين قلبه صحي. من هنا بقى، النوم مجرد النوم ينقض الوضوء للناس، لأنه لا يدري ماذا فعل أو ماذا أحدث أثناء نومه. أما الأنبياء فنومهم لا ينقض الوضوء، يبقى مطلق النوم لا ينقض الوضوء، مطلق النوم لا ينقض الوضوء، لكن الناقض للوضوء ما يحدث أثناء النوم. فلما كان النائم نبيا يقظ القلب حال النوم فلا ينتقض وضوءه بالنوم، ولما وإذا كان النائم إنسانا عاديا فينقض وضوءه لا لنومه، ولكن ينقض وضوءه لأنه لا يدري هل أحدث أثناء النوم أم لا، فلابد أن يتوضأ. فهمنا؟ يبقى النوم نفسه كنوم كده ما ينقضش الوضوء، يبقى نواقض الوضوء ما نقولش عن النوم من نواقض الوضوء، لا، خروج شيء من السبيلين ده ناقض الوضوء، أو أو أو أو أو اللي هنتقال بعد كده يعني. لكن إذا قيل النوم ناقض الوضوء فلا يقصد بالنوم مجرد النوم، إنما يقصد به إيه؟ ما حدث أثناء النوم مما لم يشعر به النائم. لكن لو كان مجرد النوم ينقض الوضوء لانتقض وضوء النبي، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا ولا فهمناش؟ لكن هو نام وضوء ما انتقضش، ما انتقضش ليه؟ إنه هو متيقظ القلب، فسعي نام ويقوم يتوضى، وسعي نام وما يتوضاش، فلما نام وما توضاش ما فيش حاجه خرجت، لما نام وتوضى في حاجه خرجت. عرف منين؟ لان قلبه صح. انت بقى ما تعرفش، انت ما تعرفش. عشان كده جه بعض الناس من بعض المذاهب قال لك ايه، استخلص حته، قال لك نوم المتمكن لا ينقض وضوءه، مش كده؟ ايه المتمكن؟ يعني ايه؟ يقول لك اللي قاعد كده مثلا متمكن في قعدته كده، بحيث انه نام وقعد في الجامع وغفل كده وراح نايم الغفوات دي والغفله، ويصحى كده وينام كده. طب الله، طب ازاي؟ يقول لك القعده بتاعته ما تمكنش الحدث من الخروج، ادي النوم المتمكن، بمعنى انه متمكن من جلسته او جلسته بحيث انه الخارج ما يخرجش، يعني قاعد متمكن فما فيش حاجه تخرج منه، يبقى ده ما نقول ما انتقدش وضوء. ليه؟ لانه في الحاله دي عارف طبعا انه ما خرجش حاجه، لان نفس النوم بحد ذاته لا ينقض الوضوء. فهمت؟ وضحت؟ الحمد لله. اتفضل. الله يفتح عليك يا حاج. باب اسباغ الوضوء. شوف بقى زي ما جاب التخفيف بقى اهو، هيجيب العكس، هيجيب بقى الاسباغ بقى. وقال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء. إسباغ الوضوء يعني إيه بقى؟ بيقول الإنقاء. الإنقاء يعني إيه؟ يعني إزالة كل ما يظهر من وسخ. إنقاء، النقاء يعني، النقاء يعني، يعني أنت لما بتغسل إيديك بدام فيه ريحة في إيديك أو وساخة في إيديك ما يبقى ما فيش إسباغ. وضحت؟ يبقى الإسباغ معناها زي ما وشرحوا لنا بقى، الغسل هو إمرار العضو على العضو بالماء مع الدلك. ليه؟ لأن الدلك هيعمل إيه؟ هيطلع التراب، هيطلع الوساخ، هيطلع الطينة، هيطلع ادي معنى الاسباغ الانقاء. نعم. حدثنا زي ما قلنا الاسباغ في الكيفية، كيفية نفسها يعني. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. ما لم يسبغ الوضوء، زي ما قلنا الوضوء الايه الخفيف ده. فقلت الصلاة يا رسول الله، عاوز يصلي المغرب، ما هو جه وقت المغرب وهو مش عارف لسه ان المغرب تتصلى جمع تأخير مع العشاء فين؟ في المزدلفة، فاهم ازاي؟ ما كانش لسه عارف حكاية تأخير المغرب حتى وقت العشاء، وصلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير. فبيقول له بقى ان وقت صلاة المغرب جه يا رسول الله، شوف هيقول له بقى الصلاة أمامك. الصلاة أمامك، طبعا الصلاة يا رسول الله منصوبة مش كده عندك؟ أيوة. إيه؟ فقلت الصلاة يا رسول الله. أيوة منصوبة. أيوة. منصوبة على إيه؟ على الإغراء. إيه اللي نصبها يعني؟ يسموها يقولوا الصلاة أيوة منصوبة على الإغراء. أيوة. فقال الصلاة أمامك. أيوة لسه ما جاش وقتها. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. هنا بقى. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. عشان كده بقى عرفنا إن صلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير بالمزدلفة من السنة، وإنه مقصودة متعمدة، لأنه لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة ونزل في الشعب فبال ثم توضأ فقال له الصلاة يا رسول الله، يبقى كان المغرب حضر. كان المغرب ايه؟ حضر. يبقى لو كان ممكن يصليها كان صلاها، لانه نازل اهو مش راكب، ده نازل. لكن قال له لا، وركب وقال له الصلاة امامك، يبقى يقصد ان تصلى المغرب مع العشاء جمع تأخير ولا يصلى بينهم، يبقى ما فيش فاصل بين دي ودي بنوافل زي ما احنا قلنا في كتاب الاسلام واركان وزي ما المذاهب والائمة ايه قالوا، مادام جمعت المغرب مع العشاء يبقى مفيش. لكن في وقت في فاصل اهو، ايه الفاصل ده؟ هو الفاصل اللي اناخ كل رجل منا بعيره، يبقى حصل فاصل. يبقى اذا التتابع مطلوب، لكن يجوز حدوث فاصل باناخة البعير، بانك تحط شنطتك، بانك تستعدل نفسك، بانك تشيل بشكير تحطه، بانك تعيد الوضوء للمعذور اللي بتوضى وضوء المعذور، بتوضى وضوء المعذور، هيتوضى للمغرب وهيتوضى للعشاء في فاصل جهه. يبقى لا يطلب الفصل بينهما بنوافل، لكن الفصل بينهما لشيء ضروري لا باس به، كاناخه البعير اهو، كوضوء المعذور اهو ممكن. وضحت ولا لا؟ خد بال. نعم. باب غسل الوجه باليدين من غرفه واحده. ايوه نقف بقى على غسل الوجه، نستكمل بعد صلاه المغرب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نستوعب يا جماعه الكلام ده، وقعدنا وانتبهنا كده وحفظنا، يبقى هنتصرف تمام ان شاء الله في العبادات.